رسول الله وبعد. طيب جميعا، ما هو الكلام يا جماعة؟ وما هي أقسامه؟ أقسامه ثلاثة. طيب ما هو الاسم؟ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بالزمن. طيب وما هو الفعل؟ الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها وقرن في إحدى الأزمان الثلاثة. وما هو الحرف؟ الحرف كلمة دلت على معنى في نفسها. ما هي علامات الاسم؟ الاسم يعرف بالقصد والتنوين ودخول الألف واللام. طيب وما هي علامات الفعل؟ شيخنا شنو؟ ما هي علامات الفعل؟ الفعل يا أستاذ، هذا هو لا يكن أحدكم كالببغاء. أين عقلها؟ في أذنيها. طيب وما هي علامات الحرف؟ الحرف ما لا يكون معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. طيب ما هو الإعراب؟ الإعراب هو تغيير الأوامر بالكلم باختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب وما هو المفرد؟ ايش هذا؟ اسمع جعجعة ولا ارى طحنا. نسكي انقروم ومشينته لكن يسير نفاكا ومشين انقروم ونقسيوني. طيب ما هو المفرد؟ المفرد هو ما ليس مثنى ولا تسمى. نحن جابت زيد. ثالثا ما هو المفرد؟ المفرد هو ما ليس مثنى ولا تسمى. نحن جابت زيد. طيب ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير الفعل في الغد البديل. نحن رجال أقلام. ما تسكتون؟ البعض يسكت. أستفيد توفيق وما لازم أوافق أنا صوتي يا فلان. ما لي ذكاء إلا بقى موش. إيش أبدأ بسوريا من أن يطلع صوتي ذا نيمبو. سنفهم مراية الشيء فارغ. كل شيء لازم تمارسه صوتي موجة واضح. طيب ما هو جمع التكسير؟ جمع هو ما يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغير في صيغة الأقلام. وسوف تعلمون. لا يظنن أحدكم أنه سيختفي علينا بهذه الطريقة. سنسمع واحدا تلو الآخر إذا جاء وقته. وهذا تقديم فقط. قولوا تنقلي ذيته. لكن هاي قد كم ممن تاتي بي أمكاز. ناتوا كما أنقليزو. ها؟ وسيجي سهاو. وقالوا كومبوكا سيكون بايا. نعم توزيما وسيوا. نعم توزيما. طيب. وما هو جمع مذكر السالم؟ جمع مذكر السالم هو ما يدل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرد. نحن مسلمون مؤمنين. طيب ما هي الأسماء الخمسة؟ الأسماء الخمسة هو جيد. ما هي أفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هو كل فعل واحد ذكر فيه أن الاثنين أول جماعة وأول فرقة. نحو أفعالان أفعالان أفعالان أفعالان أفعالان نحو أفعالان وتفعلان ويفعلون تفعلون تفعلين. ما هو جمع مؤنث السالم؟ ما هو الاسم المنصرف؟ الاسم المنصرف هو ما يدخل في الجمع. ما هو الاسم المنصرف؟ هو ما يدخل في الجمع. نحو زيد محمد. نحو ماذا؟ محمد. لا بس. ما هو الممنوع من الصرف؟ الممنوع من الصرف وما لا يدخل تمرين ولا يدخل كسرة. مثاله مصر ومصابيح. مصر ومصابيح. ما هو الفعل المضارع المجرد؟ الفعل المضارع المجرد ومن كان على أصل بنائه ولم يدخل فيه شيء. ما هو الفعل المضارع المجرد؟ طيب وما كان على أصل بنائه ولم يتصل به شيء. طيب ما هو فعل المضارع الصحيح الآخر؟ هو ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ماذا أو ياء. نحو يشرب ويأكل هذا فعل المضارع الصحيح الآخر، أي حروفه الأخيرة صحيحة وليست معلولة، أي ليس فيها حرف من أحرف العلة. طيب وما هو الفعل المضارع المعتل الآخر؟ الفعل المضارع المعتل الآخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح شرحا سريعا ومختصرا لهذه الأشياء التي كتبناها في الأمس، واضح؟ نمر عليها مرارا. أسماء تعريفات لا بد منها، لا بد منها. فيليزو أمبايو هيا نبود كتليو. وهذا تمهيد للدرس الذي أتينا في كتابنا هذا. هذا كما أندريزي في درس هيتو أمبايو تقوية تنيتاجي في تكما هي في كوان كتك كوفسيشة وفهام ويدرسة كيلي تولي فاموية تسيواتي بهذه الوقت، واضح؟ نعم. جاءنا ماذا يقول زي المفرد المفرد، فقال المفرد ما ليس مثنى ولا مجموع. هذا هو تعريف المفرد في اصطلاح النحاة. مفرد نكيلي أمباشو سيو بيلي ولا وين. مفرد عند النحاة ما ليس مثنى نكيلي أمباتيو سيو بيلي ولا مجموعا ولا سنيني ولا سوينج. يسمى هذا ايش؟ مفرد. يسمى ماذا؟ مفرد. انفانو كتاب، هذا مفرد كتاب واحد، قلم واحد، دفتر واحد، سبورة واحدة وهكذا. ثانيا أقتفش جمع التكسير، جمع التكسير وهرك هركة جمع التكسير. كنا كده نقول جمع التكسير وينجي وليوفونديكا كما أنا مسلم أقولني وينجي وليوفوندوا ها نيني وينجي جمع التكسير ما ناكني. قالوا هو ما يدل على أكثر من اثنين. جمع التكسير معنى يكي نتمكو أمبالو لنجوليشة زايدي يبدو ذويل ونفسي ما زايدي يبدو ذويل لكوانزي ينقاك ها؟ وانزي واك تاتو كوانده بيلي. هو ما يدل على أكثر من اثنين. جمع التكسير نتمكو أمبالو لنجوليشة زايدي يبدو ذويل vya kiume tuseme au isnataini au viwili vya nini vya kike au viwili vya kike, lakini kwa sharti bitaghayuri surati mufradihi lakini kubadilika sigat mufradihi, kubadilika tamko la mufradi wake, kubadilika tamko la umoja wake. Ina maana jamu tafsir ni tamko ambalo linajulisha vitu vingi kuanzia vitatu na kuendelea eh, wala haina maana ni kitu kimoja au vitu vingi, lakini linapojulisha vitu vingi tamko hili huwa ile sura yake na lafzi yake inabadilika. Ilipokuwa kwenye mufrad, kwa maana tamko hili lilipotumika katika umoja, sasa ukilitumia katika jamu tafsir linabadilika. Kwa jamu taksir ni ile ambayo yajulisha vitu zaidi ya viwili kwa kubadilika tamko lake. Kitu mifano ili tuelewe, unaposema rajulun maana yake nini ha? Basi ndo maana yake mtu basi yani eh, hiyo ni muhimu sana. Rajulun mwanaume mmoja, rajulun mwanaume mmoja. Kwa hiyo huu ni umoja. Tamko ni nini? Tamko ile itwaje? Kiarabu tumesoma sasa hivi itwaje ile? Mufrad. Tunapotaka kulikusanya tamko hili liwe jamu tafsir, huwa tunatumia tunasema rijal. Tunasemaje? Rijalun. Si maana ya rijal? Wanaume wengi, si ndio? Kwa maana tunaanza zaidi ya zaidi ya wawili, kwenda juu watatu na kuendelea. Tamko hili sasa hivi limejulisha zaidi ya wanaume wawili. Lakini nini kimebadilika hapo? Tamko limebadilika, tamko limefanyaje? Limebadilika. Kaifa zadat baadhi ya al-ahruf. Eh? Tuona wazi kwamba zimezidi baadhi ya nini? Baadhi ya hurufi. Ilipokuwa tamko hili fi hali al-ifrad qallat hurufuhu. Qallat madha? Hurufuhu. Tafadhal. Hada. Falamma جمعناه زادت او زاد بعض الحروف ذي كثير بعض ينيني بعض الحروف سوانا بوان هيري يابا هيري كل الحروف ناب تاتو سيري ونانقات او جا بيجي تاتو نني وما الليكو يا فوانزا ما بالليكو يا شكل راء مواضي لكوا مفتوح ساوا لكوا رجل سيري يوكو ها مكسور jimu katika mufrad ilikuwaje sasa hivi mafutua. Kwa hiyo mabadiliko yamejitokeza. Sasa tamko hili linajulisha zaidi ya vitu viwili, lakini kwa kubadilika sura ya nini eh, sura ya mufradi wake. Tamko la pili tuondoke hapa tuelewe kidogo tu. Haya yatakuja kwa maelezo marefu huko mbele. Kalamun maana yake nini? Kalamu moja zikiwa nyingi tunahitaji aklam. Hii ni jamuu gani? Kwa nini inaitwa jamuu takfiri? Kwa nini imejulisha zaidi ya vitu viwili na limebadilika tamko la umoja wake, ilivyokuwa katika umoja si katika wingi? Hiyo ndio jamuu takfiri bil ikhtisar. Sasa kuna maelezo, mabadiliko yanapokuaga yanapotofautiana. Hayo ni kitabu kingine. Mpaka hapa tumeelewa jambo taksiri. Tamumai. Kwa ujumla, sawa? Kuna tumefundishwa jamu mudhakkar salim. Jamu mudhakkar madha? Asalim. Kuna jamu inaitwa hivyo jina lake. Huna ni wingi. Lakini Waarabu wenyewe wanauhitaji jamu mudhakkar salim. Wingi wa vya kiume wala uliosalimika. Wanasema salima binauhu min al-inkisar. Wacha kuna kitu chaitwaje jamu mudhakkar madha as-salim. Nini maana yake? Tumesoma huwa ma dalla ala akthar min ithnain, aha, bi ziyada fi wawin wanun au yai wanun. Ni tamko ambalo linajulisha zaidi ya vitu viwili, kwa maana vitatu na kuendelea. Kwa kufanyaje? Kwa kuongeza ziada tu. Ima utaongeza wau na nuni katika baadhi ya wakati, au mara nyingi utakuta imeongezwa yeye na nini na nuni ala mufradihi, juu ya lile tamko la umoja wake. Mfano wewe sema muslimu, muslimun maana yake nini? Muslimu mmoja. Kama ukitaka wa wengi hawa huwa unachukua tamko kama lilivyo, unaongeza nini hapa? Wau na nini na nuni kwenye huyu mufrad. Neno hili tunaliandika kama lilivyo, tunaliongezea wao na nini na nuni, limekuwa muslimuna. Sasa muslimu maana yake nini? Waislamu wengi. Zaidi ya nini? Zaidi ya moja. Kwa hiyo utaona tamko hili limejulisha zaidi ya watu wawili, kwa kuongeza wao na nuni juu ya mufradi wake. Kwa maana mufradi kama ulivyo, hatujabadilisha chochote, hatujabadilisha herufi wala harakati, isipokuwa tumefanyaje? Tumeongezea herufi, tumeongeza wao au au nuni. Huu ni mfano. Kwa maana ukiangalia hurufu za asili zipo, hurufu za asili zipo. Kwa hiyo wingi huu wanauhitaji Waarabu jamu dhakar asali. Kwa hiyo unakuwa hivi, lakini pia unaweza kukaja Kiarabu kwa sura nyingine ukakuta imekuwaje. Imekuwaje? Tukaongeza yeye na nini? Yeye na nuni. Kuna wakati tukuta iko hivi. Hata kusema kwa adha kuta iko hivi. Kwa mabadiliko ya Kiarabu. Sasa haya tunahitaji sasa hivi. Hayo wakati pia ninakuwa muslimuna. Wakati pia ninakuwa muslimina. Hatuna haja nayo kwa sasa hivi. Itatoa mvibure. Tutaka tuifahamu jamu mudhakkar as-salim. Ni wingi ambao wajulisha zaidi ya vitu viwili vya kiume, kwa kuongezeka kwenye tamko la mufrad, ima wau na nuni au madha au madha au ya unwan. Tayy. Hai. Tayy. Kuna kitu kingine amekita al-af'alu al-khamsa. Al-af'alu emso min taarifu yake hii al-af'alu khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa al-khamsa نعم أسمى نكيل فعل مضارع هو كل فعل مضارع نكيل فعل مضارع اللي يونغانا اللي يونغانا نأليف يا وويلي أو واو يا وينجي أو هي يا منامك أنا يزم مزيشو فعل مضارع يونغانا na dhamiru tathnia eh kiwakilishi cha musanna ambao ni alif eh kiwakilishi cha wawili fi'l mudhari ikiungana bi dhamiri aljamaa na dhamiri ya kuwakilisha watu wengi fi'l mudhari ikiungana na ye yenye kumtambulisha kama mwenye kuzungumzishwa ni mwanamke basi fi'lu hizi wa arabu watu wanaha wanazitaji af'alu al-khamsa kwa sababu ukiziandika kulingana na matumizi yake unapata tano kama tulivyoona kwenye mifano hapo unapata ngapi tano kulingana na matumizi ya wale wanaozungumza nao lakini kwa ufupi ni kwamba ni fi'lu mudhari hii hii lakini pale ambapo unaiunganishia alifu ya watu wawili au unaiunganishia wawu ya watu wengi au unaiunganishia ya mukhataba ye ya mwanamke mwenye kuzungumzishwa yani alama kwamba huyo unayesema naye wewe ni mwanamke mfano unawahutubia wanaume wawili unawazungumzisha wanaume wawili utawaambiaje ha tafaalani mwanamke mnafanyaje mnafanya hawa unawahutubia wako ukiwazungumzia wawili unawazungumzia wapo utawaambiaje yafaalani utaona hii ni fi'l mudhari imeungana na nini alif ish alif maana alif al-ithnain alif maana alif al-ithnain tunaangalia hiyo zaidi maana ndio kujulisha wawili hapo tayy wengi unawasemesha wanaume utawaambiaje sasa mnalala tasemaje mimi wanaume mnafanya unawazungumzia wenye kufanya utawaambiaje mnaona hapa kwa hiyo ni fi'l mudhari hii fi'l mudhari hii tumeiongeza nini tumeunganisha na nini haa haa kwa mudhari tumeunganisha na wao jamaa lakini huyu tunamsemesha mwanamke mwezi namwambiaje hii inaitwa takrib fakat tafaalina ay anti ayyatuha almar'a wewe dada unafanya hivi anti tafaalina dhali tayib ukiangalia matumizi ya fi'li hizi zikiingia dhamiru tathnia au dhamiru jam'in au ya almuannath almukhataba huwa zinapatikana fi'lu ngapi eh tano utapata hii fi'l mukhatab tukhatibu athnain aha alghaib alghaiban aha mukhatabuna jamaa aha alghaibun wa hadhihi almukhataba almar'a alwahida kwa hiyo wanawachuoni wakazibandika fi'li hizi tano wakazitaje ha? Ha? Sasa nimetolea mfano wa tamko moja tu la yafahalu lakini pia utakisia matamko mengine muda wa kuwa iwe ni fi'l mudhari kunaweza ukasema tashrabuna yashrabuna yashrabani watashrabani watashrabina ehe na wao ifanye yakhruju sasa narudia tena hapo ya kurudia tena wawili sasa takhurujani tena sasa nakusaidia mimi takhurujani yakhurujani takhrijina anti sio wewe huyo mwanamke hii ni mifano kwa hiyo afaalu alkhamsa ni jina ambalo limebandikwa vitendo fulani. Vitendo hivi ni vile ambavyo vimeungana, vitendo vya mudhari vilivyoungana na aliful ithnain au madha au waw aljamaa au nini au ya mukhafaf. Vitendo vya mudhari vilivyoungana na dhamiri hizi tatu watu wanaha wanavitaje alafaalu alhamsa, alafaalu alhamsa ya ustaz. Kuna asma alhamsa wala ya ina maelezo ni zipi hizo? Haa ya mizimeni abuka wa akuka wa hamuka wa fuka wa dhumani. Kuna ikhtilafu ya hani, kuna hanuka wacha ya hizi zinaitwaje alasmau alhamsa. Uwerevu wake hizo zifazi hazina ujani wala hazina maelezo mengi, zina ahkamu zake tu itakuja kwa mbele, lakini uwerevu wake ukiambiwa alasmau alhamsa utakiwa utaje abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumani. Kwa hiyo hizi ujanja wake ni kufanya nini? Vidhibiti. Hizi ni katika vitu ambavyo vidhibitiwa, havihitaji ujanja. Yaani hapo uweze kuleta ufasaha. Unatakiwa uzinywe hizi ukiambiwa asma alhamsa unakutajia hizi. Tumeondoka hapo. Tunazungumzia almamnu' min as-sarf. Almamnu' kitu kirahisi sana hii. Kuna kitu kinaitwaje almamnu' almamnu' min as-sarf. Tumerusha madarasa mengi sana una sarf. Almamnu min sarf ni jina lililozuiwa sarf, kilichozuiwa sarf. Na tunazungumzia kwa majina sababu hizi mambo haya yanabaki kwenye majina. Almamnu min sarf tumesemaje huko? Huwa ma la yadkhuluhu tanwinu wala yujarru bil kasra. Basi warau wamesema hivyo, wewe una sababu ya kuuliza? Kwa lugha yako hii, lugha yako hii wenyewe wanamshindia hapo. Wanasema almamnu min as-sarf, jina lenye kuitwa almamnu min as-sarf huwa ma la yadkhuluhu at-tanwin, ile jina ambalo haliingiliwi na tanwini. Uwezi ukalikuta mwisho wake ni tun tan tin, hamna hivyo mwisho wake. Hakuna an wala hakuna in wala hakuna un, halikubali tanwini, imeharamishwa juu yake tanwini. Sifa ya kwanza ya mamnu' min as-sarf. Lakini sifa ya pili, wala yujarru bil kasra, wala halitii jarri kwa kasiri, haliingii kasra hata kama nyuma yake itakuja harfu jar, haliingii kasra ngo, hata kama litakuwa mudhafu ilaihi. Na tunafahamu wote kwa mudhafu ilaihi hukumu yake nini? Eh, ni majrur, si ndio? Majrur, haliingii kasra. Kwa hiyo almamnu' min as-sarf ni jina ambalo limezuiliwa kwa mujibu wa kanuni za kinahau kuingia tanwini au kuingia nini kasiri. Halikubali kitu hivi, mgomvi wake ni kasra na mgomvi wake ni nini? Tanwini. Sasa almamnu' min as-sarf ni majina yenye sifa zake na yana viwango, sio soto jiamulia tu kwamba hili mimi silipi tanwini, hili naliharamishia tanwini na hili naliharamishia kasra. Hapana, ni majina ambayo yana sifa zake na kanuni zake. Kwa sifa hizo na kanuni hizo watu wanaha wakasema hizi ni mamnuatu min as-sarf, ni mamnuatu min as-sarf, haziingita majina haya, hayaingita nini haya, wala hayatui nini jari kwa kasra, na wala usikisie kwenye kichwa chako. Sasa wakati wa kusoma kanuni za majina haya na sifa zake, kwa sababu gani jina hili haliingita nini wala halitui jari kwa kasra, haya sio wakati wake, sio nini. Tunataka tujue tu hii almamnu' min as-sarf nini maana yake. Kwa ufupi maana yake nini? Ni jina ambalo halikubali tanwini wala halifanyaje, ha, halitui jarri kwa kasra. Basi kinyume chake. Laitaji al-munsarif al al-munsarif tinji mitak yile ambalo linakubali tanwini lina tiwajari kwa kasra laitaji hili al-munsarif nafartu ila al-baiti baiti hapa nini munsarif kwa sababu linaingia nini kasra baitun kwa raha zako hii nini munsarif jina gani hili munsarif kwa sababu la kubali tanwini tayib kwenye mamnu min asarf nilitoa mifano miwili upi na upi eh misra wewe sema utakosema utakuta misra kwa hivyo dhahabtu ila misra ukijitia kwamba umesoma harfu jari wewe mimi nimesoma herufi za jari kazi yake ngutia nini kasra unaweza kusema misri aha waarabu hawakubaliwa وهكذا نظرت الى المصابيح نذيانغاليا تاغله المصابيح جمع مصباح يجي تاغ تاغ زتك بلوف كشوب لايك في زت فسا ديو قانوني من ممنوع من الصرف اي مثل مفانو والمانع له من الصرف kuna maelezo kilichofanya kilichofanya jina hili lizuilike kuingia tanwini au kasra yako maelezo yanayotoa tu hatuyataki sasa hivi yana wakati wake kusoma taib tumefahamiana kwa hiyo tumeelewa maana ya mamnu min asarf lakini pili tumeelewa maana ya munsarif sawa lakini kuna jambo la muhimu pia kumbe wakati wake kuna wingi unaitwa jamu muannas ha ha tumesemaje huwa ma jumia bi alif wa ta'i mazidatayn na lugha hii ina hikma kubwa jamu ana salim ni wingi asili yake ni wingi kwa hiyo tutasema kama tulivyosema kule mwanzo tunaposema jamu ana salim maana yake ni wingi naona sio moja tunaposema wingi kwenye Kiarabu ni zaidi ya mbili ni zaidi ya mbili ni kuanzia ngapi tatu na kuendelea lakini wingi huu sasa alama yake kubwa mwisho wake kuna alifu na nini na te tena herufi mbili hizi ni herufi za ziada sio za asili ya kalimu sio za asili ya nini ya kalimu ikiwa kuna neno lina alifu na te mwisho wake lakini ni herufi za asili usitajie kwamba hiyo ni jamu anasali jamu anasali ile ambayo imetajwa kwa alifu na te tunasema tunasemaje muslimun tukitaka kuwaita waislamu wengi wanawaambiaje eh muslimat tumeongelea nini hapa alifu na te tena hizi alifu na te hapa ni za ziada kwa sababu huku mwanzo kwenye asili ya neno zilikuwepo hazikuwepo ni herufi zaida kwa hiyo muslimat mu'min ha ukisema tuandike mu'min au shia amesema tuandike mu'min ili aondoe shubha sawa tuandike mu'min ha kwani hata ukiwa hapa ni asili ha ni asili hapa sio asili ni ziada alama tu kuonyesha kwamba hawa na wapi lakini tamko nina alina ziada hii tumetaka kuwataja wengi tunasemaje haa kwa hii mfano tu maana yake hapa waumini wengi wa kike waumini wengi wa kike kwa hiyo ni wingi uliokusanywa kwa kuongeza alifu na te mwisho wake alifu hiyo na te hiyo ni herufi za ziada, sio za asili ya neno, sio za asili ya neno. Neno lilikuwa halina herufi hizo, umezileta kwa sababu hii ya kuonyesha ni wingi wa vya kike. Wingi wa nini? Vitu vya kike. Elewa hivyo, inatosha. Tuna kitu kinaitwa fi'lu mudari'u mu'tallu al-akhir. Fi'lu mudari'u mu'tallu al-akhir nini? Bas huwa ma kana fi akhirih alifun aw wawun aw madha aw ya. Ni kila fi'lu mudari' ambayo mwisho wake pana alifu au pana wawu au pana nini au pana ya. فعل مضارع يا سامبله الى يتو معطل الاخر الى ugonjwa mwisho ni zile yenye ugonjwa mwisho kwa sababu hizi herufi tatu zinaitwa huruf al-illa. Huruf al-illa zina matatizo mengi sana kwenye lugha ya Kiarabu, na zinafanya misukosuko sana, mara zifutwe, mara ziletwe, mara zihamishwe. Kwa ni herufi ambazo zinapata misukosuko kwenye lugha hii sana. Unazo huruf madha? Huruf al-illa alif wawu na nini? Na ye zinaonewa sana kwenye lugha hii. Huruf al-illa hazina nguvu, hazina madhubuti wa kujitetea. Herufi za maradhi. Kwa hiyo fi'lu mudhari' ambayo mwisho wake kuna alifu au pana ye au pana wawu inaitwaje hiyo? Fi'lu mudhari' mu'tallu al-akhir. Mu'tallu al-akhir. Tunasema mu'tallu al-akhir kwa sababu herufi za ugonjwa ziko wapi? Ziko mwisho. Usiniulize, je, zikiwa herufi za ugonjwa ziko katikati inaitwaje? Ina jina lake lakini sio wakati wake. Ikiwa herufi ya ugonjwa iko mwanzo inaitwaje? Ina jina lake lakini sio wakati wake. Tunazungumzia fi'lu mudhari' mu'tallu madha? Al-akhir. Kwa unaposema ni ile fi'lu ambayo fi'lu mudhari' ambayo mwisho wake pana alif. Mfano wetu tuliandika hapo tukasema yas'a. Tukasemaje? Yas'a. Baada ya ain kuna nini? Kuna alif lakini imeandikwa maksura ala surati al-ya. Au ni fi'lu mudhari' ambayo mwisho wake pana wawu tukasemaje? Yad'u. Yad'u. Baada ya ain pana nini? Pana wawu na ndio herufi ya mwisho. Au ni ile ambayo mwisho wake pana ya tukasemaje? Yarmi. Baada ya mimi pana nini? Pana ye na ndio herufi ya mwisho. Hiyo ndio fi'lu mudhari' an mu'tallu al-akhir. Kinyume chake, fi'lu mudhari' ambayo haijaishia mwisho wake na moja hizi herufi tatu wanahitaji watu wanao. Naongea na nyinyi hapa. Fi'lu mudhari' ambayo haijaishia mwisho wake na moja wa herufi hizi tatu, kwa maana kuna herufi zingine wakina ba, wakina swadi, wakina te, wakina sendo walioko mwisho. Hii itaitwaje? Sahihu al-akhir. Kwa hiyo fi'lu mu'tallu al-akhir ni ile ambayo imeishia na moja ya hizi herufi tatu, ima alifun au madha au wawun au madha au ya. Lakini ile ambayo haijaishia na herufi hizi tunahitaje? Sahihu al-akhir. Tumemaliza kazi na tunamalizia fi'lu mudhari al-mujarrad ماذا؟ ال هذا هو هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي مجرد هي هي هي هي هي هي هي هي هي ikiwa kwenye asili yake. Wewe ukitaka kupata asili yake, wewe sharifisha, tafuta fiilu yako madhi. Hebu nitaje fiilu yako madhi. Jaa zaidu. Sawa, jaa ndio fiilu yako madhi, ndio mudhari yake nini? Simetamka mwenyewe fiilu mudhari yake, mudhari ya jaa. Sasa usio na wasiwasi, jawabu nalijua, lakini wasiwasi kama zaidi atakuwa fiilu. Shekhe, umesema jaa zaidu, kaja huyu zaidi, alikuja, si ndio? Anakuja huyo, umeona wasemaje? sasa mwanambia zaidi yajiu ulisema jaa sasa hivi unasemaje yajiu kwa hiyo mudhari ya jaa ni nini yajiu mudhari ya jaa nini hii ndio asili na hapa ni mudhari mujarrad ukikuta imeandikwa yajiu hiyo ni asili ukikuta kuna watu wameitia wao huko mbele ni asili hiyo asili ikuwaje jaa yajiu ukikuta iko tofauti ujue kuna kitu kimewekwa kwa maana fulani mistaki hiyo nataka hii asili shariba ni fiilu gani mudhari yake yashrabu hii ndo asili hapa fiilu mudhari kwenye asili yake ukikuta yashraba nini ni asili hiyo kuna kitu kimefanyaje sasa fiilu mudhari mujarrad ni ile ambayo iko katika uhalisia wake yani vile vile ilivyotoka mavu ikaja mudhari kama vile ilivyo haijaingia chochote haijaingia dhamiri haijaingia kiwa kilichochote cha kuibadilisha inaitwa fi'il mudhari mujarrad fi'il mudhari mujarrad iko asili yake je akala ni fi'il gani haya mudhari yake asili ukikuta ya akula ni asili lakini fi'il mudhari lakini nini fi'il mudhari kuna kitu kimefanyaje kimeongozana sheikh kharaja ni fi'il gani mudhari yake yakhruju kuda yakhruju sio mudhari lakini je ni asili hapa kuna nini kuna ziada imekuja ya faida basi na kuna kusudio lake kukutuambia kwa nini tunazungumzia fi'il mudhari mujarrad kwa sababu hii ina hukumu tofauti unaposema yakhruju alama ya rafu hapa ni nini kwa sababu hii nini mujarrad kwa sababu nini mujarrad haijaungana na kitu iko kwenye asili yake lakini unaposema yakhruju yakhrujuna haiwezi kuwa yakhruju peke yake unaposema yakhrujuna hapa alama ya rafu ni nini wote ni nini kwa hiyo wana malengo yao ndio maana tufundisha fi'lu mujarrad fi'lu gani mujarrad wala hitaji maelezo kwa hiyo ni asili ya fi'lu mudhari asili ya fi'lu mudhari asili ya nini ndio inaitwaje hivi sasa bwana jana kuna kitu kimoja nilikisahau lakini nakimalizia kwa sababu kina kazi inaitwaje hii ugumu tena baada ya hapa يحصل ثم شادي ومفرد ثم شادي ونيني جمع ثم شادي ومفردنا جمع. المثنى هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على مفرده نحو كتابان او كتابين. مثنى متمكن لو يليشا تمكن هو ما دل ili ambayo imejulisha ala thnain juu ya viwili vya kiume au thnataini au viwili vya kike biziadati kwa kuongeza alifin wa nuni ima alifu na nuni au madha au yain wa nuni au ye na nuni ala mufradihi juu ya mufradi wake yani tamko lake la asili unaposema kitabun hili mufrad hili nini mufrad kimoja unapotaka sasa tamko hili lijulishe viwili unaweza kuongeza nini hapa unaongezea nini ima useme kitabani kwa misingi ya kiarabu au useme kitabaini kwa misingi pia kwa hiyo tamko ambalo lajulisha vitu viwili kimoja vya kike au vya kiume kwa kuongezwa alifu na nuni au ye na nuni kwenye ule mufradi wake twalihitaji hili twalihitaji ma el muthanna soma leo tumesoma hili kwa kichwa taarifatu labuda minaanza shufu inaonekana msafara kuja huko لم تكسير هو اسمه ببغاء كسوكو قريات المسكيات نحو جام وقلم ينذكر الثالث وما يدل على اكثر من اثنين زياده الف ونون زياده واو ونون او ياء ونون على مثله نحو مسلمون مؤمنين الافعال خمسه وكل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين الأسماء الخمسة هي أبوك وأخوك وحميك أخوك وذو مال الممنوع من الكف وهو ما لا يدخله التنوين ولا يجر بالكسرة نحو مصر وصابيحة المصيف هو ما يدخله التنوين ويجر بالكسرة الفعل المضارع المرسل الآخر وما كان في آخره ألف أو واو أو ياء وما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء مثل تشرب ويأكل الفعل المضارع المجرد وما كان على أصل بنائه ولم يتصل به سوء المثنى وما دل على اثنين أو اثنتين نرسوك وانغاليا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على مثله نحو كتابان وكتابين فسا جزاك الله خير nachokitaka watu wote wasome hivi watu wote wa yani haya wewe uwe nayo kichwani na ndio kujua nahau na ninawaambia nitasikiza mmoja baada ya sasa hifadhi ombi langu ni hilo naomba ufanyaje bwana shekhe umenisikia bwana ombi langu ufanyaje kwa faida ya nani kwa faida yako kujua nahau lakini faida yangu kupata ile mandalla ala khairin kafaidi kwa hiyo pia mimi naipupiaga sana hiyo maana kumbe kuna sababu, sio maana ya nguzo yana, sio kwa tafsiri kwamba nguzo yana, mimi najua ni ibada hii. Lakini zaidi wewe ni kujua, zaidi wewe unafanyaje ni kujua. Tayib, turudi kwenye kitabu chetu. Tulisoma sisi darasa yetu, ndio tukaandika mambo mengine, aksamul i'rab. Kam aksamul i'rab, nauliza nyote, na hii faka natakiwa imehifadhiwa. Kam aksamul i'rab? Eh, unajibu nini? Oh, samahani. Kama aktamu li arab? Aktamu arba'a. Sama baga mwisho. Unaona? Sawa. Yaani sio lazima umalize na watu wao. Kama umebaki unamalizia mwenyewe. Hizi kawaida zifadhili jamani. Hii ajurumia. Lazima ujue uifanye. Kama unataka kuelekea kwenye tutumie roho gani? Kwenye dunia na hao. Lazima uanze hapo. Tayib. Tulisoma vigawanyo vinne vya i'rab. Rafu'un, kisha nasbun na nini? Khafdun na jazm. Tukasema hizi ni alqab za haraka ya neno ambalo nini? Ni mu'rab. Neno mu'rab haraka zake zimepewa lakabu hii. Dhamma katika mu'rab inaitwaje? Rafu'un. Fath katika mu'rab inaitwaje? Nasbun. Kasra katika mu'rab inaitwaje? Khafdun au jarrun. Sukun kwenye mu'rab inaitwaje? Jazm. Ama katika mabni, majina yanatumika ni haya ya asili. Utasema dhammun, utasema fathun, utasema kasrun, utasema nini? As-sukun. Hili tulilizungumza likesha hili. Pili, tukasema ar-raf'u alamatu al-asli nini? Ar-raf'u alama yake ya asili nini? Tarudi kule sasa. Dhamma. Kwa hiyo kiwakilishi cha asili cha rafu nini? Dhamma. Tukasema lugha yetu asili ina maana kuna vitu vingine. Tunaposema cha asili ina maana kuna vitu vingine vinaiwakilisha rafu. Lakini hivi itakuwa ni visaidizi, sio nini? Sio asili. Alama ya asili nini? Alama ya asili ya kuiwakilisha arrafu nini? Dhamma. Kama kuna alama nyingine ambayo pia inaiwakilisha rafu kama inavyo kama ilivyo dhamma, itakuwa hiyo sio asili. Asili yake nini? Na tukasoma pia alama ya asili ya kuiwakilisha an-nasb nini? Fatha. Kwa hiyo fatha itakuwa ina wasaidizi wake ambao pia wanaiwakilisha nasb. Tayib, alama ya asili ya kuiwakilisha al-khafd nini? Na alama ya asili ya kuiwakilisha al-jazm nini? As-sukun. Na kila alama ya asili ina wasaidizi wake. Na wasaidizi wanagawanyika, tutakuja kuwaona. Kuna wakati mwingine herufi zinasimama kwa niaba ya kuwakilisha haraka fulani. Kwa hiyo usifikiri wasaidizi watakuwa ni haraka peke yake. Wakati mwingine nini? Ni herufi. Naam, inawezekana ikawa haraka. Mfano tumeona sisi katika mamnu min sarf. Fatha inamwakilisha nani? Fatha inamwakilisha nani? Kasra. Neno mali mamnu min sarf likiwa ni majrur, alama yake ya jarri nini? Fatha. Hapa haraka ya fatha imemwakilisha nani? Imemwakilisha kasra. Hii ni haraka. Inawezekana ikawa kisaidizi ni haraka, lakini inawezekana ikawa kisaidizi ni nini? Ni herufi. Ikawa ni na haya ndio atayataja hapa Ibn Ajurum kwa mfanuzi mkubwa sana. Usome bwana. قال المصنف رحمه الله. Sikusudi kuimba, mimi nasoma mwenyewe. Kwani hamjui kusoma? Hakuimbi sisi. قال المصنف رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. باب معرفة ماذا؟ علامات الإعراب. إنجيا يكفهام علامة الإعراب. ساسا هابا لببالينا برتجيا ولي وسيديزي وضم ولي وسيديزي ونيني وفتحة ولي وسيديزي ونيني وكسرة نوالي وسيديزي ونيني. تمثيما شيسي kwamba rafu alama yake ya asili nini? Dhamma. Dhamma ina wasaidizi wake atawataja hapa. Usifikiri rafu ni dhamma tu. Kuna wengine wanaiwakilisha. Tumesoma sisi kwamba nasbu alama yake ya asili nini? Nasbu na wengine tutawaona hapa. Ndio maana anasema anwa maarifa alamat al-i'rab. Qala lirafi'i arba'u alamat. Lirafi'i أربع علامات. كنا هذا كتنوك أبو أسمى رفع إنا علامنة لكن هكو موضة مسلمان قاب نقول لذا نيني هكو موضة مسلمان قاب مسلمان يبي كيو هابا أتقوى متونك زي زنين قاب ايه يوم بذي نقوى نيشو نزي بسلمان شايت سلاكة دوني بموجة قال للرفع أربع علامات الضمة هي ni ngapi ya kwanza tunaijua hii alwau ya pili mpya hii wal alif wa madha wan nun kwa hiyo arfa'u inawakilishwa na vitu vingapi vinne adhamma wa madha wal wau wa madha wal alif wa madha wan nun sasa anataja maeneo yake sahli sana sasa anafanya kila kimoja na kinapotumika wakati gani itatumika dhamma kama alama ya rafu na katika sehemu gani wakati gani itatumika wau kama alama ya rafu na sehemu gani wakati gani tutaitumia alifu kama alama ya rafu na wapi na wakati gani tutatumia nuni kama alama ya rafu sehemu gani ukimsoma kama hivi alivyo tunaelewa asema fa'amma dhamma amma dhamma kaza na alama ya kwanza fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a fi arba'ati madha? Mawadhi' tumeanza na dhamma ambayo ndio alama ya asli ya kuitambulisha arraf'u asema amma dhamma inakuwa ni alama ya raf'u katika maeneo mangapi? Katika maeneo manne fa'amma dhamma amma dhamma فتكون علامة للرفع إن كوني علامة يرفع في أربع مواضع قد كما ينيو من سيمن فيتمي ضم كما علامة يرفع أنا هذا قطاجة في الاسم المفرد في الاسم المفرد في الاسم قد كجين مفرد ضم إن كوني علامة يرفع فيو وككت جين مفرد لمرفوع علامك يرفع النين ها مفرد النين ايه ما ليس مثنى ولا ومهون اللي درسه معرفاك اللي درسه اللي تكحفة درسه ريلة اللي يانديك حفة لو سيمو ياك فهذا ميسي زي ما انو ميك دين حفة سيف كويو سيمو يكوانزا بايو ضم ينتميك كما نيالام يرفو في الاسم المفرد وما هو المفرد ايه هيلو ساس هيلو hilo likiwa marfuu hilo nao nisema wewe likiwa marfuu alama yake ya rafu taiona nini dhamma tunasema muhammadun kitabun aliyun dastarun majina yote haya marfuatun bi dhamma marfuatun bi dhammatin dhahiratin fi akhiriha lakini sio hilo tu pia wa jam'i taksir wa jam'i madha at-taksir dhamma inakuwa ni alama ya rafu katika jamu taksir pia ukikuta jamu at-taksir kwamba ni marfu'un alama yake ya rafu itakuwa nini eh ma huwa jamu at-taksir itaghayyar surat madha mufradi kwa hiyo wa kina rijalun wa kina aqlamun dafatirun masajidun na mfano wake hawa wakina jamu at-taksiri hawa wakiwa marfuu utaikuta pale alama yake harafu nini? Dhamma. Hii ni sehemu ya pili. Wa jam'i al-mu'annath as-salim, wa jam'i al-mu'annath as-salim. Sehemu ya tatu ambayo dhamma hutumika kama alama ya harafu ni kwenye nini? Jam'u mu'annath as-salim. Ma huwa jam'u mu'annath as-salim? Huwa ma jumia bi alifin wa ta'in mazidatayn. Naam. Kwa hiyo wakina muslimatu, mu'minatu, qanitatu, khashi'atu mpaka mwisho. Hawa wote wakiwa ni marufu alama yake harafu nini? Dhamma. Kwa hiyo jamu ana salim alama yake harafu ni nini? Dhamma. Wazi. Qala, na sehemu ya nne na mwisho. Sehemu ya nne na mwisho. Wal fi'lu al mudari'u idha lam yattasil bi akhirihi shay'un. Na pia inatumika dhamma kama ni alama ya rafu katika fi'lu al mudari' ikiwa haijaungana na kitu mwisho wake. Hivi fi'lu mudari' ambayo haijaungana na kitu chochote tunaihitaji sisi? Nauliza nyinyi, fi'lu mudari', fi'lu mudari' naona kazi. Kwani hapa ni nini? Nitakutambia sasa. Nataka kutuchanganya sasa. Na hiyo ni mtuko nini? Kile leo kwa sana zaidi, acha niwashe mumli. Sasa nasema hapa sehemu ya nne ambapo dhamma inakuwa ni alama ya rafu, asema fil fi'li al mudari alladhi lam yattasil bi akhirihi shay'un, lam yattasil bi akhirihi shay'un. Fi'l mudari inapokuwa haijaungana mzishoto mwisho wake, tulivyosoma sisi yaitwaje? Fi'l mudari المجرد مسيا شيخ. في المضارع ماذا؟ المجرد. ام سيما في المضارع المجرد تعرف ياك. هو ما؟ هو ما كان على اصل بنائه ولم يتصل به شيء. زينكاتياني انا لو اسمع هاي ماما تتفقانا وين يقول يفاز. ما انا ملانكون تقوم بيش. انا تريد انا. سكت فعل مضارع ان بكون مجرد. على في كون مرفوع على ما كيعرفوا النين. ها؟ نقول نيني ضم يوزكانا كنا معانا نينجي لكن نستفى فايد كتاز بوا كنا فايد كنا نهي كواس فايد. هي نيالامة يكوانزا يرفعو أبوان نيني ضم. ما ينياك المنقابي شيخ أستاذ؟ ما ينياك المنقابي من علامة بيل نسمع الواو. قال فأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين. أما واو نكو علامة يرفع قد كما ينوم مغافي مويلي. ها أسماجي في جمع المذكر السالم وفي ماذا؟ وفي الأسماء الخمسة. وفي الأسماء الخمسة وإيو جمع المذكر السالم يكون مرفوع علامة يرفع النيني ها الواو. الأسماء الخمسة يكون مرفوع على ما كيعرفوا النيني وهيو نتيه رابو توابا. جاء أبوك أمكوجة باباياك باباياك وابا نفاعل نفاعل وكم ياك النيني مرفوع وهيو أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة. حضر المسلمون ومهضورية وإسلام المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر السالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قيل سمع أن يكون يلامة في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي يعني أسماء الخمسة أنكوا في شيء أب وأنا قطعيه. وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وماذا وذو مال. علامة يتاتو كتك علامة رفع ni alifu, si ndio? Asema wa amma alifu fatakunu alamatan lirafi fi tasniyati alasma'i khassa. Ama alifu inakuwa ni alama ya rafi katika majina mutanna khassa. Kwa hiyo unasema jaa alghulamani, jaa alghulamani, hebu tirabu alghulamani nini fa'il sasa, jaa alghulamani, aha, المرفوع وعلامة رفعه الألف. لماذا؟ لأنه مثنى واضح جدا. وأما النون علامة يتينن يا مويشو يكو يتمليش رفع. قال وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. Na hii ndio ile ambayo inaitwaje? Eh? Alafaalu alkhamsa. Kwa hiyo kama vile anasema nuni ni alama ya rafu fi alafaali alkhamsa, bimaadha? Fi alafaali alkhamsa. Naam. Kwa hiyo si irabu wewe, yadhhabuna. Jayyid. أنت أنت تشربين في إرابوة فعل مضارع مرفوع هذا لما يرى في كواب مزيد مونا توني ضمة وعلم رفعه ثبوت أنه الكسب قاني لأنه من الأفعال الخمسة فعل يكواب هي المخاطبة فاعل ولا مخاطبة فاعل هو الإنسان تماليزة على من نزليني ايه زرافو على من نزل. قال وللنصب خمس علامات. وللنصب ماذا؟ خمس علامات انا زتاجي افو الفتحة كشة والالف وماذا والكسرة وايش والياء وماذا وحذف النون. طيب نصب إن علامتانكم نحن نسمى موجة في أسيل يعمل نين فتحة فتحة نوصيد زواك كي نصب إن وكليش وأصلنا فتحة لكن فيها هنا من جيني وانن ووتي وانا يوكليش نين اه النصب سنفهمين عندك زوان قابو. طيب قال نانقالي ما ينوياك وابي شخص نسميك إذ يلام. قال فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. هكذا في الاسم المفرد في فتحة نكون علامة نصب قد كجينا نيني قد كاسم مفرد. اسم مفرد يكون منصوب علامة نصب نكون نيني فتحة. وجمع التكسير في فتحة علامة نصب في جمع التكسير إكيجا جمع التكسير يكون منصوب علامة نصبه نكون نيني فتحة. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب كذلك فتحة إنكون علامة نصب كتك فعل مضارع إنكو إنجلي ونچيني كنسبيشا مما بيسوه مانيني بيشاشي نفنقات بيتاجي أن لن إذن وماذا كاي hivi ni vinasibishaji vya nini vya fi'il mudhari. Kwa hiyo anasema pia fatha inakuwa ni alama ya nasbu katika fi'il mudhari inapokuwa imepata chenye kuinasibisha wala miyattasil bi akhirihi shay'un. Na hapo kuna faida ikiwa fi'il mudhari hiyo haijaungana na chochote mwisho wake, yani ipo katika asili yake alafu ikanasibishwa, sivyo katika asili yake. Mfano tunasema yashrabu, tunasema yashrabu hivi kwenye nini hapa shekhe, kwenye nini, kwenye asili yake. Tukamtia lani hapa mbele, hichi ni kinasibishaji hichi, ikawaje lan itakuwaje hapa lan yashraba. Kwa hiyo hapa fi'il mudhari imekuwa ni mansubu bilan wa alamatu nasbihi alfatha. Kwa hiyo fatha ni alama ya nasbu katika fi'il mudhari. Fi'il mudhari inapoingiliwa na chenye kuinasibisha, na chenye kuinasibisha. Tayyib, tayyib. Wa amma al-alif, hii ni alama ngapi? Alama ya pili ya kuwasilisha nasb. Qala wa amma al-alif fatakunu alamatan lin-nasb fi al-asma'i al-khamsa. Fi al-asma'i madha? Al-khamsa, nahu ra'aytu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Kwa hivyo kuwa hapo abaka ni mafuulu bihi, na mnafahamu ni mafuulu bihi na kuwaga nini? Mansub. Sasa hapa alama an-nasb nini? Alif. Kwa sababu gani? Kwa sababu wasemaje? Al-asma' al-khamsa. Alama ya tatu ya kuiwakilisha nasbu ni kasra. Wapi inatumika? Qala wa amma al-kasra fatakunu alamatan lin-nasbi. Kasra inakuwa ni alama ya nasbu. Wapi? Qala fi jam'i al-mu'annath as-salim. Fi jam'i al-mu'annath as-salim, wa jam'u al-mu'annath as-salim tumeisoma huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatayn. Kwa hiyo tunasema nadhartu ila al-muslimati, lakini pia tunasema ra'aitu al-muslimati. Unaona kazi hiyo? Haya, ra'aitu al-muslimati pia irabu hapo. Sasa mtu kufasiri wa fa'il. Aha, maf'ulun bihi mansub. Eh, alama nasbun niyya. Kwa nini? Jam'u muannath as-salim. Ndio tumesoma hapa kasra inakuwa ni alama ya nasbu, wala usishtuke. Mbona kama mambo hayaendani? Naam, wapi katika jamu muannath as-salim? Qala wa amma al-ya'u fatakunu alamatan lin-nasbi. Wapi? Ama ye inakuwa ni alama ya nasbu. Sasa tumesoma kule katika alama za nasbu nini? Ya. Amma al-ya fatakunu alamatan lin-nasbi fi tathniyati wal jam'i. Katika tathnia nini na jamii anakusudia? Tathnia hii tunaisoma, wa jamii anakusudia jamu gani hapo? Jamu mudhakkar as-salim. Naam. Kwa hiyo shekhi, kia irabu hapo, ra'aytu ar-rajulayn mafuulun bihi mansuba wa lam nasbihi al-ya. Tayyib, anta رأيت المؤمنين لماذا؟ لأنه جمع مؤنث السال جمع ذكر كما كان كده إذا لما انقف يا نصب عاصي يا مشبان يعني يا مشبان بك هو جباني بك حظ ها؟ قال وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأسماء في الأفعال الخمسة التي رفعها بماذا؟ بثبات النون. هي نقول سفا هي فرثا يذهبون نموجواب يا أفعال نيني هابو نسو مرفوع بثبوت النون سليو هاي تميتيا نصب ساسا تميتيا kile kunasibisha tutasemaje hapo? Lan yadhhabu. Haya, hiya irabu shekhe, lan yadhhabu wa alama nasbi hasu nun. Kwa sababu gani? Liannahu min al-af'ali al-khamsa. Ta'lil muhim sana. Qal wa lil-khafdi thalathatu alamat. Jarru ina alama ngapi? Ina alama ngapi jarru? تاتو. قال الكسرة والياء والفتحة. هاي سيدي مسوما موجد سيدي مسوما نيني سيدي مسوما يبي كسرة فكياك سيدي فتح زيادة ينبيل. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضيع. قال في الاسم المفرد المنصرف. في الاسم المفرد المنصرف كسرة من علامة يجر تبدأ اسم مفرد منصرف jina moja, jina lau moja ambalo nini ni munsarif. Kifa munsarif nini maana ya munsarif shekhi? Ma huwa al-munsarif? هو ما ما لم بس هو ما يدخله التنوين ويجر بالكسر. تمام تمام. كيو في الاسم المفرد المنصرف كذلك وفي وجمع التكسير المنصرف. وجمع التكسير ماذا؟ المنصرف نعم كسر نكون يلام ينيني يخفض صابه. كنا جمع تكسير يبقى سيء منصرف رغبا فانو مصابيح نجام غني تكسير ويجو مصباحه لكن غير ايش غير منصرف اي لا يدخله التنوين ولا يجرب الكسر. كيو هي تقييد سيء مباعي هذا كما كنا مقوصة kuna maelezo mkachapa chapa kidogo na washereheshaji hatu ya tatu pia sasa hivi wajamu takthir almunsarif. Lakini pia sehemu ya tatu ambayo kasra inakuwa ni alama ya khafd wajamu almuannathi asali wajamu almuannath asali eh naam sahihi ya irabu hii nadhartu ila almuslimati nadaka hapa ila almuslimati. ها ليو ها الكسرة لماذا مسلمات لأنه تمام جيد. على ما يبيني أبينا وكليشة خافض فيها الياء سليو. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. يين أكون علامة خفض من يوم أنقابي متاتو في الأسماء الخمسة مررت بأبيك وأخيك يين علامة يعني يخفض يين. وفي التثنية نقول المثنى ها ها نظرت إلى رجلين والجمع نجم غني ها ها سلمت على المسلمين سلمت على المسلمين فنواكه. لكن علامة تاتو يكوكليش خفضني الفتحة وابي يتميك اسمه. أما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف مفانو ها ها مررت بإبراهيم كذلك ها ها توم فان غيري هاب وشيء جوا الذي لا ينصرف شيء جوا تنبكي كوني جزم قال وللجزم علامتان سيتم سوى موجة كوني سوى إبليس ليتم ونغذي وغافي موجة هابا والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر ها أسمى سكوني نكوني علامة يا جزم وابي كذلك في المضارع بنيني الصحيح الآخر ها كما إلي بالي كيو وكسمى ويتيت يا خجي يزميش هابا تنفوت هولو تمتيناني هابا تمتيلام هابا لم تقوى مشاركة فنبه سوى هروف يا إلهي خيفين فعل صحيح الآخر سنيو تتقواني هابا لم يشرب مجزوم بلم وعلى مجزمه السكون الظاهر في آخره. أما الحذف لكن فيها جزم من على من ينجين أما أني كفوتوا كفوتوا نين شخص كفوتوا نيني تو كفوتوا نيني أو حظ هو أبدا نترفض في الدنيا كتك ألامة جزم فيها نحظ جيت في الدنيا بكفوتا كفوتا نين نين يعني إذا كان تكفوتا نين حرف العلة أو تكفاني حذف النون مفانو أنت لم يسع في إرادة يسع حرف العلة وهو ايش وهو الالف وهو ماذا وهو الالف نعم من يليها شوخ يا ابا لا تقتلي لا تقتلي رغم ما ممكن ها في رغم لا لا تكتبي ايتها الاختا لا تكتبي انت عفوا اعرف هذا لا وانا لا لا ناهية وجزم اها تجزم في المضارع ليو تكتبي وعلى جزمه لماذا احسنت اين الفاعل حكوا ما لازم يجيني هنا نهاية عشان اما الحذف فيكون علامة للجزم لكون علامة جزم في الفعل المضارع المحتل الاخر كون فعل مضارع مبني محتل ماذا الاخر وفي الافعال الخمسة لكن يديها الكنيني قد الافعال الخمسة التي رفعها بثبات ماذا التي رفعها بثبات النون وإلى هذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مديني أنغو يا حبيبي مديني أنغو يا حبيبي